بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام فيما يتعلق بمنهج السالكين عند قول المؤلف رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المفطرات. أولا قال: إذا كان فطره بأكل، والدليل على أن الأكل من المفطرات قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمفهوم قوله من نسي أنه لو تعمد ذلك فسد صومه. وقول: إذا كان فطره بأكل أو بشرب، ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، فإنها تكون مفطرة للصائم. وأما الإبر التي ليست مغذية وإنما تستعمل علاجا ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهي لا تفطر. وعلى هذا فالمفطرات نقول: الأكل والشرب وما كان بمعناهما. ثانيا يقول: أو قيء عمدا. والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإذا تعمد ذلك فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا دليل على أن الذي يتعمد إخراج القيء أنه يفطر بذلك. قوله: أو حجامة. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، ودليل كونها مفطرة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فالعلة فيه أنه قد يمص القارورة أثناء الحجامة، وأما المحجوم فلما يحصل لبدنه من الضعف بخروج هذا الدم. قال: أو إمناء بمباشرة، يعني خروج المني، سواء أخرج المني باستمناء أو بمباشرة أم بغير ذلك. والدليل على كون إخراج المني من المفطرات قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته. وهذا من الشهوة. قال المؤلف رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، إلى آخره. المفطرات السابقة إذا حصلت من الإنسان فإن عليه القضاء فقط، فمن أكل أو شرب عمدا أو احتجم أو أمنع عمدا فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا كان الفطر بالجماع فإنه يترتب عليه أحكام، منها أولا فساد الصوم، وثانيا من الأحكام المترتبة على الجماع وجوب الإمساك بقية يومه، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة المغلظة، والخامس الإثم. إذن الجماع هو من أغلظ المفطرات، ويترتب عليه أحكام خمسة: الحكم الأول الإثم لارتكابه هذا المحرم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك بقية يومه لأن الزمن لا يزال محترما في حقه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والكفارة تختص بالجماع، وإنما تجب الكفارة بشروط. الشرط الأول أن يكون فطره بجماع، فإن كان فطره في غير الجماع من أكل أو شرب أو حجامة فلا كفارة. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن جامع في زمن لا يجب عليه الصوم كالمسافر فلا كفارة عليه. والثالث أن يكون ذلك في رمضان، فلو جامع في صوم واجب عليه في غير رمضان كقضاء رمضان أو صيام كفارة فلا تجب به الكفارة. قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، وإعتاق الرقبة هو تخليصها وتحريرها من الرق، وهذه هي الخصلة الأولى. فإن لم يجد، يعني إن لم يجد الرقبة أو ثمنها، فصيام شهرين متتابعين، فيجب التتابع في صيام هذين الشهرين. فلو أفطر في أثناء صيامه من غير عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف. فمثلا لو صام 20 يوما ثم أفطر يوما من غير عذر شرعي فإن التتابع ينقطع ويلزمه أن يستأنف. قال أهل العلم ولا ينقطع التتابع في كل صوم اشترط فيه التتابع في 3 مسائل، لا ينقطع التتابع في 3 مسائل إذا أفطر فيها. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب، والمسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب، والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. فأما الأول وهو ما إذا انقطع التتابع لصوم واجب فلا يضر، مثاله رجل وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فشرع في صيام الشهرين في شعبان، لما انقضى شعبان دخل عليه رمضان، فيجب عليه أن يصوم رمضان، ثم بعد رمضان يكمل الشهر الذي بقي عليه، فهنا التتابع بين الشهرين انقطع لصوم واجب وهذا لا يؤثر. الثاني أن ينقطع الصوم لفطر واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة فصام 9 أيام، فيجب أن يفطر اليوم 10، 11، 12، و13، هذه الأيام 4 يحرم صومها، لا يجوز أن تصام إلا يوم العيد حرام صومه، وأيام التشريق لا يجوز أن تصام إلا لمن لم يجد دم المتعة والقران. المسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان، كما لو شرع في صيام الكفارة وبعد أن صام مثلا 20 يوما أو 30 يوما أصابه مرض فأفطر 5 أيام أو 6 أيام، فإذا برئ أتم الصيام ولا يكون هذا الفطر قاطعا أو مؤثرا على التتابع. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني إن لم يستطع الصيام أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد 60 مرة، لأن الله عز وجل قال فإطعام 60، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإطعام 60 مسكينا. وهذه هي خصال الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله من نسي، النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، وقوله وهو صائم الجملة حالية، يعني والحال أنه صائم، فأكل أو شرب هذا على سبيل التمثيل، قوله فأكل أو شرب يعني ليس خاصا بالأكل والشرب بل هو على سبيل المثال. ولذلك في رواية عند الدارقطني من نسي وهو صائم فأفطر، وهذه اللفظة أعم من لفظ الصحيحين. قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا أمر بإتمام الصوم أي فليكمل صومه، أو فليتم صومه هذا أمر بإتمام الصوم، وهو شامل للصوم الواجب والصوم المستحب، فيجب أن يتم الصوم فيما إذا كان الصوم واجبا، ويستحب أن يكمل أن يتم الصيام فيما إذا كان صيامه مستحبا. مثال ذلك إنسان صام صوما واجبا وفي أثناء صومه أكل أو شرب ناسيا فيجب أن يتم صيامه ولا يجوز أن يقطعه لهذا لأنه معذور. وإنسان آخر شرع في صيام تطوع، كما لو أراد أن يصوم يوم عرفة أو الاثنين أو الخميس أو 3 أيام من كل شهر، وفي أثناء صيامه أفطر أكل أو شرب ناسيا، فليتم صومه استحبابا وليس على سبيل الوجوب، السبب نقول لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. وعلى هذا فيكون قول فليتم صومه أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه. قال فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الإطعام والسقي إلى الله عز وجل لأنه ليس من فعل الإنسان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فيه فائدة، وهي أن صيام هذا الذي أكل أو شرب ناسيا لم ينقص بهذا الفعل، ولهذا قال فليتم، يعني أن صومه تام لم يحصل فيه نقص أو شيء، نعم لم يحصل فيه نقص من الأجر بسبب ما حصل منه من النسيان. قال المؤلف وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قول لا يزال الناس، الناس عام أريد به الخاص أي الصائمون. لا يزال الناس بخير، والخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل، فأعلى الحالين من كل شيء فاضل يسمى خيرا. قال ما عجلوا الفطر، هنا ما مصدرية ظرفية يعني مدة تعجيلهم الفطر، فهذا يدل على مشروعية تعجيل الفطر، وأن الإنسان إذا تحقق غروب الشمس فإنه يبادر. هذه السنة، السنة إذا تحقق من غروب الشمس فإنه يفطر، أولا لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وثالثا أنه سبب لبقاء الخيرية في هذه الأمة، ورابعا أنه أرفق بالصائم. وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. قال تسحروا، التسحر هو الأكل في آخر الليل في السحر يعني قبل الفجر، فإن في السحور بركة، فإن في السحور يعني في التسحر بركة. وقول فإن في السحور، السحور على وزن فعول، فإن كانت في ضم الفاء فهي للفعل، وإن كانت بفتحها فهي للآلة، فيقال مثلا السحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يؤكل، والسحور هو فعل الإنسان، ويقال الوضوء والوضوء، فالوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، والوضوء هو الفعل. فالقاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول فإن كان بالضم فعول فهو للفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة. قال تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة هي كثرة الخير واستمراره، لأن البركة مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء، والماء فيها دائم مستقر. وهذه البركة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم للسحور من وجوه متعددة، أولا أن في التسحر أن فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، وثالثا أن فيه حفظا لقوة البدن، ورابعا أن فيه تنعما بما أنعم الله عز وجل به على العبد من نعم الله، وخامسا أنه يستعين بهذا السحور على صيامه. ومن بركته أيضا كثرة أعداد المصلين في رمضان، ولذلك تجد أن صلاة الفجر في رمضان يكثر فيها أعداد المصلين، وهذا من بركة السحور. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إذا أفطر أحدكم أي إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على رطب، وفي حديث فليفطر على ماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفطر أفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، وإلا حسى حسوات من ماء. وعلى هذا في السنة لمن أراد أن يفطر أن يفطر على رطب وهو ما لان من التمر، فإن لم يجد فعلى تمر وهو اليابس منه، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء فإنه طهور يعني مطهر ومنق للمعدة. فالترتيب في الفطر أولا أن يفطر على رطب، ثانيا إن لم يجد الرطب فعلى تمر، ثالثا إن لم يجد التمر فعلى ماء. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قول من لم يدع من الودع وهو الترك، من لم يدع قول الزور، وقول الزور أو الزور كل قول مائل عن الحق، فكل قول مائل عن الحق فهو زور، لأن الزور من الإزورار وهو الميل، الزور من الإزورار وهو الميل، ومنه قال الله عز وجل: تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. إذن الزور من الإزورار وهو الميل، وهو كل قول مائل عن الحق، فكل قول باطل فهو زور. من لم يدع قول الزور مثل الكذب والغيبة والنميمة والسب والعمل به، يعني العمل بقول الزور، والجهل، الجهل هو السفه، فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب وأن يدعوا الملذات، وإنما أراد منهم فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. إذن قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي أن الله لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب فقط، وإنما أراد منهم أمرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل آيات الصيام قال: لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام مات عنه وليه. من مات وعليه صيام، على ظاهرة في الوجوب، من مات وعليه صيام يعني مات والصوم واجب عليه، صام عنه وليه. ومتى يكون الصوم واجبا على الميت؟ يكون الصوم واجبا على الميت إذا تمكن من القضاء ولم يفعل، حينئذ يكون الصوم واجبا عليه. أما من لم يتمكن من القضاء فإن الصوم لا يجب عليه. وأضرب مثالا لذلك، فإنسان مثلا مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه، فأفطر أياما من رمضان، وفي يوم العيد توفاه الله عز وجل، فحينئذ لا يقضى عنه الصوم، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من قضاء هذه الأيام، لأنه إنما برئ يوم العيد ومات يوم العيد، وحينئذ لا قضى عليه. أما لو تمكن من القضاء فإنه يقضى عنه. فمثلا لو مرض مرضا يرجى برؤه وأفطر 10 أيام من رمضان، ثم بعد رمضان تمكن من القضاء ولكنه أخر وقال: سأصوم مثلا في ذي القعدة، في ذي الحجة، ومضى مدة ثم مات، فإن الصوم الذي عليه يقضى عنه، لأنه تمكن من القضاء ولم يفعل. ولو تمكن من البعض دون البعض قضي عنه ما تمكن منه دون ما لم يتمكن منه. فمثلا لو أفطر 10 أيام من رمضان بسبب يرجى زواله، وبعد رمضان صام 5 أيام ثم توفاه الله عز وجل، يعني صام 5 أيام مباشرة ثم توفاه الله عز وجل، فحينئذ لا يقضى عنه. ولو أنه مات بعد اليوم الخامس فيقضى عنه 5 أيام دون البقية، لأنها هي التي تمكن منها. وقوله صام عنه وليه، الولي بمعنى القريب، وصوم الولي عمن مات من أقاربه ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب، بمعنى أن الأقارب من أولاد وغيرهم لا نقول يجب عليكم أن تصوموا عن أبيكم أو عن أمكم أو عن فلان أو فلان من أقاربكم، وإنما هو على سبيل الاستحباب، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره وإثم غيره. وعلى هذا فصيام الولي عن الميت الذي مات وعليه صوم إنما هو على سبيل الاستحباب. فإذا قال قائل: ما الحكم فيما لو اجتمع عدد من الأولياء وأرادوا أن يصوموا عن هذا الميت؟ مثاله إنسان مات وعليه 20 يوما أفطرها من رمضان وتمكن من القضاء ولم يفعل، واجتمع 20 شخصا من أقاربه وقالوا سنصوم غدا عنه. هؤلاء العشرون أرادوا أن يصوموا عنه فإنه يجزئ، إلا ما اشترط فيه التتابع فلا يجزئ فيه الاشتراك. فمثلا لو كان عليه صيام شهرين متتابعين نذر أو كفارة وتمكن ولم يفعل، وأراد أحد الأولياء أن يقضوها عنه، فلا يجزئ أن يقضي عنه إلا شخص واحد، لأنه لا يمكن التتابع إلا في صيام الواحد دون صيام الجماعة. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. قول سئل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فصيامه لغير الحاج، صيامه مشروع لغير حاج، يكفر السنة الماضية والباقية. وعاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يكفر السنة الماضية. إذن صيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في كون صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم من وجهين. الوجه الأول أن يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم وبعده شهر محرم، قبله ذو القعدة وبعده المحرم، وكلاهما من الأشهر الحرم، بخلاف عاشوراء فإن عاشوراء يقع في شهر محرم وقبله شهر محرم ولكن ليس بعده شهر محرم، لأن صفر ليس من الأشهر الحرم. الوجه الثاني أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بل كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يصومون هذا اليوم. أما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا قبل ذلك، وإنما شرع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضوعف ثوابه وأجره ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عاشوراء له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أن يصوم التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر. والمرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط. إذا المراتب صيام عاشوراء أربع: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط ولا يكره على القول الراجح. والذي يصوم يوما قبله ويوما بعده يستفيد: أولا أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، وثانيا أنها تكفيه عن ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر كفته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا أيضا من الأيام الفاضلة التي يستحب صيامها، وهو يوم الاثنين، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بأنه يوم ولد فيه وبعث فيه أو أنزل عليه في القرآن، فدل ذلك على استحباب صيام يوم الاثنين. وكذلك أيضا يوم الخميس، وقد جاء في الحديث أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، لا يقال صام رمضان إلا إذا استكمل صيامه، ثم أتبعه ستا من شوال. أتبعه أي جعله، أي جعلها تابعة له، ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني من حيث الأجر والثواب. ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان إذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها بعشرة أشهر، بقي شهران، ستة صيام ستة أيام من شوال، الحسنة بعشر أمثالها اليوم عن عشرة أيام، عشرة في ستة بستين يوما، وحينئذ تستكمل الشهرين. لكن يشترط لحصول هذا الثواب، أعني صيام الدهر، أن يكون الإنسان قد استكمل صيام رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان لا يصح أن يصوم ستة أيام من شوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، ولا يقال صام رمضان إلا إذا استكمل. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام من رمضان. وأما قول بعضهم إنه يجوز أن تصام هذه الستة أيام من شوال قبل استكمال رمضان، لأن المراد من صام رمضان يعني أغلبه، فيقال: ما هو الأغلب؟ هل إذا صام عشرة أيام من رمضان يجوز أن يصوم؟ أو هل لو صام خمسة عشر يجوز أن يصوم؟ أو هل لو صام عشرين يوما يجوز أن يصوم؟ كل ذلك لو عينت قدرا معينا فهذا تحكم بلا دليل، فالواجب الأخذ بظاهر الحديث. قال: وقال نعم، وقول ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ويجوز أن تصام في غير شوال للعذر، فلو قدر أن امرأة مثلا نفست يوم العيد، ولدت يوم العيد ونفست، واستمر معها دم النفاس إلى العاشر من ذي القعدة، فإذا طهرت فيجوز لها أن تصوم الست من شوال ولو في ذي القعدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، رواه النسائي والترمذي. أيضا من الأيام التي يستحب صيامها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يباري أصام أول الشهر أو وسطه أو آخرة، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وسميت أيام بيض لبيضاض لياليها في ضوء القمر، فيصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولو فرض أنه صام يوما من أول الشهر ويوما من وسطه ويوما من آخره، أو صامها في أول الشهر أجزأت. إذن ها هنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثانيا الأفضل أن يجعلها في أيام البيض. قال: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر، وهو اليوم، وهو أول أيام شهر شوال، ويوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. وقد اختلف العلماء في علة ذلك، فقال بعضهم: لأن الخلق في هذين اليومين في ضيافة الله، وهذا تعليل عليل، لأن الخلق في ضيافة الله في كل زمن، ولكن الصواب أن يقال إن الحكمة من ذلك: أما يوم الفطر يعني عيد الفطر، فالحكمة ظاهرة، وذلك لأجل أن يتميز صيام رمضان عن غيره، فيفصل بهذا اليوم، بحيث أنه مثلا إذا انتهى من رمضان لا يشرع في صيام ست من شوال، فيلحق النفل بالفريضة مباشرة، والشرع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل. وأما يوم النحر فلأن الله عز وجل شرع فيه نحر الهدايا والضحايا، وأمر بالأكل منها فقال فكلوا منها، والصيام ينافي الأمر بالأكل منها. قال وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولعلنا إن شاء الله نؤجل الكلام في أيام التشريق وما بعدها من صيام التطوع والاعتكاف إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول ما لا تحله الحياة، نعم يقول ما لا تحله الحياة في باب الميتة، يعني مثل الأشياء التي ليس فيها حياة مثل القرن والظفر والشعر، هذه طاهرة حتى لو كانت من حيوان ميت. فمعنى ما لا تحل الحياة يعني أنه ليس فيها حياة، فمثل الأظفار ليس فيها حياة، والشعر والقرن بالنسبة للحيوان ليس فيها حياة، فكل شيء ينفصل عن الإنسان ليس فيه حياة. قال في الزكاة كيف تدخل الأوراق النقدية تحت صنف زكاة الذهب والفضة مشكورين؟ لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة، لأن الشرع أوجب الزكاة في الذهب والفضة لأنها هي قيم الأشياء. الناس سابقا كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، فالأوراق النقدية تقوم مقامها وهي بدل عنها، والبدل له حكم المبدل منه. يقول هناك بعض الدول الإسلامية يكون المهر من المرأة للرجل، فهل هذا يخل بالزواج من حيث الصحة؟ نعم، المهر هو الذي المهر يجب أن يكون من الزوج، ولا يجوز للإنسان أو بل لا يصح أن يتزوج امرأة بدون مهر، لقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فاشترط الله عز وجل للنكاح أن يبتغي الإنسان بماله بماله. وثانيا مما يدل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقلب فيها النظر وصوبه، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، وكان هذا الرجل معجما لا شيء عنده، ومع ذلك لم يزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام مجانا، بل قال له زوجتكها بما معك من القرآن. ولأن النكاح بدون مهر من الرجل هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول ما المقصود بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هم جميع الثقلين أو المسلمين فقط؟ الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول أمة الدعوة، وهم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وعلى هذا فاليهود والنصارى والوثنيون وسائر المشركين كلهم من أمة الدعوة، كلهم من أمة الدعوة، يعني أن الدعوة موجهة إليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من سمع بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فإنه من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وغالب لفظ الأمة أمة الإجابة يطلق بالأحكام الشرعية لولا أن أشق على أمتي وما أشبه ذلك. هذه الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما القدر المجزئ في ركعتي الفجر بالنسبة للتسبيحات وكذلك التشهد؟ يأتي بالمشروع بما أنه يسبح ثلاثا ويقول سبوح قدوس الرب الملائكة والروح إلى آخره، وأما التشهد فيأتي بالواجب ويدعو الله عز وجل. لكن لا يطيل فوق ذلك. قال ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أرجو التفصيل. نعم، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، المراد بكلماته الشرعية التي منها القرآن الكريم وهو صفة من صفاته التامات، يعني تامات من كل وجه، من جهة بلاغتها ومن جهة ما تدل عليه من المعاني والأحكام، من شر ما خلق، هذا هو المتعوذ منه، يعني أنك تتعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق من المؤذيات، سواء كان ذلك من بني آدم أو من البهائم أو من الحشرات أو غير ذلك. وكذلك أيضا يدخل فيها الأوبئة والأمراض. قال ما معنى قول العلماء الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ وكذلك قولهم الإذن الكوني والإذن الشرعي. الآيات، آيات الله عز وجل نوعان، آيات كونية وهي مخلوقاته، يعني ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من الجبال، من الشمس والقمر والجبال والبحار وغيرها، هذه آيات كونية ويقال آيات قدرية. والنوع الثاني الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله عز وجل من القرآن والوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. كذلك أيضا الإذن، إذن كوني وإذن شرعي، يعني ما أذن الله عز وجل فيه كونا وما أذن فيه شرعا. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا محلل، محلل كل إنسان اغتابني؟ هذا وإن كان جائزا لكن لا ينبغي، لأن فيه فتحا للباب، لأنك تحل عرضك للناس أن يتكلموا فيك، ومثل هذا لا ينبغي، لأن الإنسان ينبغي له أن يقي نفسه وأن لا يوصل نفسه إلى حال الذل والمهانة بحيث يكون عرضه على ألسنة الناس يلوكونه، كل يتكلم فيه وكل كذا. نعم لو حلل إنسانا بعينه لا حرج، أما أن يقول أنا أحلل كل إنسان يتكلم فيني، فهذا من الأمور التي لا تنبغي، لأنه يعرض عرضه ونفسه للإهانة، وأن تكون الألسن تلوك في هذا الشخص. قال هل يكفي من تاب من الغيبة أن يمدح الإنسان الذي اغتابه ويثني عليه ويدعو له في ظهر الغيب؟ نعم، يعني لا يشترط على القول الراجح استحلاله إذا كان يترتب على الاستحلال مفسدة. فمثلا لو أنك اغتبت شخصا ولو ذهبت تستسمح منه تترتب على ذلك مفسدة، وحصل بينك وبينه خصام وجدال، فنقول كفارة ذلك أولا أن تتوب إلى الله، وثانيا أن تثني عليه في الموضع أو المحل الذي اغتبته فيه. يقول ذكرت أن الهبة تجوز على أحد الورثة مثل الزوجة، فأشكل علي كيف تجوز الهبة والمعروف أنه لا وصية لوارث؟ هذه ليست وصية، فرق بين الهبة والوصية. الهبة هي تبرع الإنسان في حال صحته، فالإنسان في حال صحته يجوز أن يتبرع بجميع ماله ويتصرف بجميع ماله، إنما يمنع من ذلك إذا مرض مرض الموت المخوف، أما الوصية فلا تكون إلا بعد الموت. فتبرع الإنسان في حال صحته لا يمنعه منه أحد، لكن لا يجوز أن يخص بعض أولاده بهبة دون بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول إذا كان الإناء مطليا بالذهب والفضة، بالذهب وليس ذهبا خالصا، فهل يحرم استعماله؟ تقول إن كان الطلاء لو عرض على النار لماع وصار له جرم فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه جائز. فالضابط في هذا الإناء المطلي بالذهب أو الفضة أنك لو عرضته على النار إذا حصل منه شيء، يعني مثلا إناء ضعه على النار، إن حصل انصهار لهذا الذهب والفضة وتجمع منه شيء فهذا معناه أنه إناء ذهب لا يجوز، أما إذا كان مجرد لون لا يظهر منه شيء فهذا وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي في الواقع. قال ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؟ لا سبق يعني لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر، فبذل العوض من المتسابقين إنما يجوز في هذه الثلاثة، النصل والخف والحافر. النصل يعني في السهم، والخف يعني في الإبل، والحافر يعني في الخيل، وإنما جاز بذل العوض من المتسابقين أو من المتسابقين في هذه لأنها آلة الجهاد ومعينة على الجهاد. يقول: هل أداء العمرة في ذي القعدة أفضل من شهر رمضان؟ جواب: بعض العلماء رحمه الله كابن القيم ذهب بل توقف ومال إلى تفضيل العمرة في ذي القعدة على شهر رمضان، وقال إن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. لماذا؟ قال: لأن جميع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أكمل وأفضل. ولكن مذهب الجمهور أن رمضان أفضل، أن عمرة رمضان أفضل بورود النص فيها، وهو عمرة في رمضان تعجل حجه. قال: هل سفر الشخص إلى بلده يقطع تمتع الحج؟ نعم، إذا ذهب الإنسان بنية التمتع إلى مكة واعتمر ثم بعد عمرته رجع إلى بلده فإن تمتعه ينقطع. قال: ما هي الوسائل المعينة للمحافظة على قيام الليل؟ أولا مما يعين أن ينام الإنسان مبكرا ولا يتأخر في النوم، وثانيا أن يقرأ النصوص الواردة في فضل قيام الليل، ثالثا أيضا أن يقرأ ما جاء في قيام الليل من النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخره، فهذه من الأسباب التي تعينه على قيام الليل. يقول: نرجو وتفضلا منكم، نحن طلاب علم، كلمة عن الصبر في طلب العلم والصبر على المداومة عليه ونشره والحث على ذلك. نعم، العلم تعلمه وتعليمه من أفضل العبادات وأجل من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، وكفى بذلك فضلا. ليس هناك شيء بعد النبوة، هل هناك شيء بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم؟ هذا هو الأفضل. فتعليم الناس العلم وإرشادهم وتوجيههم هذا ينال به الإنسان درجة عالية من الأجر والثواب، لأنك إذا علمت الناس فكل من تعلم منك علما وعلمه غيره لك أجره. فمثلا علمتك صفة الصلاة فكنت تصلي على الصفة التي علمتك، لي أجر صلاتك إذا صليت لأني أنا الذي تسببت في تعليمك وتوجيهك. ثم أنت أيضا إذا علمت غيرك لك أجر، ولي أجر أيضا أنا لأني كنت سببا، وهكذا. فيكفي العالم ويكفي طالب العلم ما يحصل له من الأجر والثواب. ومما يحفز الإنسان على بذل العلم ونشره أولا ما يحصل له من الأجر والثواب، وثانيا أنه كلما ازداد نشر للعلم زاده الله عز وجل علما وفتح عليه فتوحا لا تخطر له على بال. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والألبيري رحمه الله يقول في منظومته عن العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، فالعلم إذا أنفقت منه زاد، وينقص إن به كفا شددت، لأنك إذا لم تبذل العلم فإن الإنسان ينسى ما تعلم. فتعليم الناس العلم أولا فيه حصول الأجر والثواب، ثانيا فيه زيادة العلم، وثالثا أيضا أنه سبب لأن يفتح الله عز وجل على العبد في العلوم الشرعية فتوحات قد لا تخطر له على البال. فعلى طالب العلم أن يحرص أولا على العلم الشرعي تعلما وتعليما، وثانيا على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. العلم أيها الإخوة لا ينال في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، العلم يحتاج إلى مجاهدة في النفس، ويحتاج إلى أن يمضي الإنسان زمنا طويلا في العلم. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه. يعني لو أنك تفرغت تفرغا تاما للعلم ليلا ونهارا فإنك تدرك بعض العلم، وإن أعطيته بعضك يعني جعلت له جزءا من الوقت فاتك كله، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول كلمة في التحذير من اللعن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه الصلاة والسلام طعانا ولا لعانا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فلا يجوز الإنسان أن يطعن أن يلعن غيره بأن يقول لعنك الله أو لعنة الله عليك، لأن هذا الذي لعنته إذا لم يكن مستحقا للعن فإن اللعنة ترجع إليك، فكأنك تلعن نفسك والعياذ بالله. ومعنى كونك تلعن نفسك أنك كأنك تقول: يا ربي أطردني عن رحمتك وأبعدني عن رحمتك. ومن العاقل فضلا عن المؤمن الذي يدعو على نفسه بمثل هذا. فعلى الجميع أن يطهر لسانه من كل سوء، من اللعن، من السب، من الشتم، وأن يمتثل أمر الله عز وجل بقوله: وقولوا للناس حسنا. قال: هل صحيح أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ لا، ليس بصحيح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن السجود يجب أن يكون قبل السلام فيما موضعه، فيما كان قبل السلام، وبعد السلام فيما محله قبل السلام. فيقول: ما محله قبل السلام يجب أن تسجد قبل السلام. فمثلا لو تركت التشهد الأول عند الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول: يجب أن يكون سجودك قبل السلام، ولو زدت خامسة يجب أن يكون سجودك بعد السلام. وأما نقل الإجماع فهذا لا يصح. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. ولذلك يجب التثبت في الإجماع. بعض الناس أو بعض العلماء يتساهل في الإجماع، فإذا فتش في كتاب أو كتابين ولم يرى خلافا قال بالإجماع، وهذا خطأ. بل الإجماع يجب التثبت فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يقول: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة، يعني في عصر الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يقول: بعض الإخوة مخالط لمصاب بكورونا ويخالط ولم يحتل نفسه. نقول: هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز الإنسان المصاب بكورونا أن يخالط غيره، لأنه ينقل إليه هذه العدوى وما أشبه ذلك. وبعض الجهال إذا وجهته في مثل هذا التوجيه يقول: إن هذا أو إن كلامك أو إنك كونك تلبس القناع أو الكمام أو القفاز إن هذا ينافي ما يجب من التوكل، وإن هذا ضعف في التوكل. وأنا أقول إن هذا ضعف في العقل والدين في الواقع، ليس ضعفا في التوكل. ترك الأخذ بالأسباب من ضعف العقل ومن ضعف الدين، لأن الله عز وجل أمر بالتوكل، وحقيقة التوكل أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب النافعة. هذه حقيقة التوكل. ولهذا نعرف التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. لأن الذي يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى ويفوض أمره من دون أن يفعل السبب قد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا. والذي يعتمد على السبب وحده دون تفويض الأمر إلى الله قد طعن في كفاية الله عز وجل. فلا بد في التوكل من أمرين: أولا أن تفوض الأمر إلى الله، وثانيا أن تفعل السبب. فإذا فوضت الأمر إلى الله ولم تفعل السبب فلست متوكلا بل متواكلا. ولذلك الإنسان مثلا يقول: اللهم ارزقني ذرية، ارزقني ولدا، وهو لم يتزوج، من أين يأتيك الولد؟ هل الأرض تنبت أولادا؟ أو يقول: اللهم ارزقني مالا، وهو قابع في بيته لا يسعى ولا يكتسب، من أين يأتيك المال؟ هل السماء تمطر ذهبا؟ كلا. إذن لا بد في التوكل من أمرين: أن تفوض الأمر إلى الله، وثانيا أن تفعل الأسباب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين وأشرف المتوكلين كان يفعل الأسباب. في الحروب لبس الدرع عليه الصلاة والسلام، واتقى ما يتقي به المقاتلون من الدروع ومن الخوذة وغيرها، ولم يقل أنا رسول الله، الله يحميني والله يكفيني، لكنه عليه الصلاة والسلام فعل الأسباب. فأقول إنه لا يجوز لمن أصيب بهذا المرض، أعني مرض كورونا، لا يجوز له أن يخالط الناس، بل ولا يجوز له حضور صلاة الجماعة. كونه يحضر إلى صلاة الجماعة هذا محرم عليه، لأنه يؤذي المؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد تنقل هذه العدوى إلى رجل كبير في السن، أو تنقلها إلى رجل آخر ثم هو ينقلها إلى عائلته، فتهلك أنفسا كثيرة، أنفسا معصومة من من من من يعني بسبب منك. يقول لأني لم تظهر علي الأعراض. المهم ما دمت مصابا، لا يشترط في المصاب أن تظهر عليه الأعراض. المصاب بمرض كورونا ينقل العدوى، متى ثبت أنه مصاب ينقل العدوى ولو لم تظهر عليه أعراضه. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق أصحاب الجحيم، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.